ما درجة حديث الأبدال من الصحة؟ حديث الأبدال كثيرة وعديدة، وما نأسف طبعا جماعة حافظ شيوخي فيها رسالة، ولا يصح شيء من هذه الأحاديث البتة، وهي تختلف ما بين ضعيف وضعيف جدا وموضوع، وهي متناقضة أشد التناقض من حيث العدد والوصف. لكن هنا شيء فيه دقة، نلاحظ في أقوال أئمتنا من المحدثين والحفاظ منهم أنهم حينما يترجمون لبعض رواة الحديث يقولون في نهاية الترجمة وكان من الأبدال، فهذا يجعلنا نأخذ من مجموعة الأحاديث الواردة على تناقضها، لكنها كلها تلتقي في إثبات لفظة البدل والأبدال، فنستطيع أن نقول هناك أبدال، لكن دون أن نضيف إلى ذلك أوصاف وأعداد لأنها لم تثبت في الأحاديث المشار إليها آلهة. فضل يعني مثل ما بيقول العام الدنيا ما تخلو، الدنيا لا تخلو، وهذا المعنى مأخوذ من حديثين، حديث صحيح وحديث ما له أصل. الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، الحديث اللي ما له أصل الخير فيا وفي أمتي لا يوم القيامة، هذا لا أصل له. نعم. طيب استاذ هل يمكن هذا خلاص يطلع؟ لا. على ذكر عندما يذكر الخمس للرجل أن فلان كان من الأبدال وتبحث عنه ولا تجد له ترجمة، لكن هذا القائل أن فلان من الأبدال يعني رجل معروف بالجرح والتعديل، رجل مدخول علم بعلم الحديث، هل يستأنف بقول هذا في التوثيق والتضعيف؟ يستأنف بقول هذا من هو الذي تعنيه؟ مثلا قول المبارك أحد رجل يسمى معدان قال هذا من الأبدال، ولكن بحثنا له عن ترجمة لم نجد له ترجمة، فورد في حديث في تفسير قول سفيان الثوري عن أنه من في السماء أنه في يعني على السماء، ولكن ما وجدنا له ترجمة، وجدنا قول ابن المبارك فيه أنه من الأبدال، واحتج به ابن القيم رحمه الله، واحتج به ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، فهل يستأنس به أن ضعفه غيره ضعيف جدا يعني أو مجبر؟ يعني هل يقال في حديث معدان هذا إنه صحيح؟ لا يعني حس يعني يتقوى بشواهده أو إنه يستأنس به أو يحتج يعترض به، يعني أقل الأحوال يقال فيه من ناحية الحديثية أنه مجهول لكنه من الصالحين يستأنس به. نعم لا شك. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر اتركوه كله أو احلقوه كله؟ تفسيره بحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى عن القزع وهو أن يحلق من رأسه مكانا ويدع مكانا، وأخذ ذلك من تشبيه هذا الحلق بالسحاب المتفرد في السماء، هنا قطعة وهنا قطعة، الظاهر أنه كان من عادتهم، ولعله لا يزال في بعض البلاد في ناس بيحلقوا رأسهم كله بيخدلوا هنا مثل الغرة. نعم نعم بيخدلوا منهم. المهم فهذا هو المنهي عنه، هو أن يحلق مكانه ويدع مكانه، فحينما قال احلقوه كله أو دعوه كله يعني هو ناهي عن القزع،

لا يلتزمون هذا الحكم ككثير من الأحكام، فهم يدخلون المقابر في نعالهم. فهو عليه السلام يخبر أن الميت حينما يوضع في قبره يسمع قرع هذه النعال، فهو إخبار عن أمر يقع من كثير من الناس أو قريب من الناس، لا يعني به تشريعا، وإنما يعني به إخبارا عن حال هذا الميت حينما يوضع في قبره. التشريع أخذ من الحديث الثاني، يا صاحب السبتيتين اخلعن علي، هذا كلام موجه إلى ذاك الذي كان يمشي حين عليه بين القبور، أمره بأن يخلعن عليه، ما في خلاف بين هذا وهذا. كمثل مثلا لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، هذا إخبار عما سيقع، أما هل هذا مشروع أو هو غير مشروع هذا يؤخذ حكمه من أحاديث أخرى التي تنهى عن المبالغة في رفع البناء والمبالغة في استكثار من أمتعة الدار، كما في حديث مسلم فراش لك وفراش لزوجك وفراش لضيفك والرابع للشيطان. فإذا ما في تعارض بين الحديثين إطلاقا. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، هل هذا صحيح؟ أنا مخرج من السلسلة. هذا شايفه مش مطبق، هذا كله مش صحيح. ها شافه مش مطبق، قال كله مش صحيح. قول من الخير عن الزياده. لا هو لم يسأل عن الزياده، ولكن انا عندي الكل من الخير. الخير لا يحق لنفسه لهم يعني بدون زياده من الخير. جد الى معرفتك هذه معرفه جديده. هو مخرج بالزياده الصحيحه المجلد الاول. يقول السائل تطبيق السنة في هذه الأيام يسبب لنا الإحراج مع العوام من الناس كما يسبب الفتن في المساجد، ما رأي فضيلتكم وجزاكم الله خيرا؟ كان يسأل ماذا نتصرف مع العام عندما نعلم السنة. أنا أقول الفتن المدعات لا تقع من تطبيق السنة من عامة الناس، وإنما تقع من دخول بعض أهل السنة في مناقشات مع الآخرين ليسوا أهلا هم لهذه المناقشات، لا من الناحية العلمية ولا من الناحية الأسلوبية. أما الناحية العلمية فواضح، لأنه كثير من إخواننا يعترض عليه، ليش عم تحرك إصبعتك مثلا؟ والله هيك سنة. طيب شو عرفك؟ والله هيك الشيخ فلان بيقول. هذا مو جواب، يمكن بس يذكر شيخ فلان تزداد ايش النار اشتعال، من هون كلمة من هون كلمة الى اخره. فاقول انه اكثر الذين يدخلون في مناقشات عامة الناس ليسوا في العير ولا في النفير كما يقال، لا من اهل العلمية ولا من اهل الاسلوبية. من اهل العلمية انه ينبغي على المحافظ على السنة أن يحفظ الحجة حتى يقيم البينة على المخالفين، أولا لإقناعهم وثانيا رحمة بهم، فعليه أن يحفظ الحجة على السنة التي ينكرها الناس عليه، ثانيا أن يتلطف في تقديم هذه البينة للناس على أساس الآية الحكيمة المعروفة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك هو الذي يقع عادة أن بعض الناس يتحمسون للدعوة السلفية في أول انطلاقهم في حياتهم وما أوتيوا شيء من الحكمة بتم عايش عم يصادم المعترف ويصادم ويصادم، ومثل ما بقول أنا دائما أبدا طاقة الإنسان محدودة كما أشار إلى ذلك عليه السلام بقوله إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. الإنسان لما يقبض القبضة ممكن يعيش فيها ساعات إلى أن يغلبه سلطان النوم. ليش؟ لأنه قبضة طبيعية هذه أفضل، لكن لما بيعمل وبعدين خمس دقائق عشر دقائق يبدأ إيش؟ يرتخي. هذا مثال لحماس بعض إخوان السلفيين حينما تبلغهم الدعوة ويندفعون في مخاصمة الناس بكل قسوة وبكل شدة، وبعد ذلك تأخذ الأعصاب ورجع القهر وبالكاد أن يحافظ هو على السنن التي كان تعلمها إن لم يقلق ظهره إياها. لذلك الفتن لا تقع